بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان. شرع رحمه الله تعالى في بيان الشروط المعتبرة لصحة الذكاة سواء كان ذبحا أو نحرا، بعد أن ذكر الشروط المشتركة ناسب أن يذكر الشروط الخاصة بالذبح والنحر، فقال رحمه الله تعالى: شرطان. ويفهم من كلامه أن هذين الشرطين تتمة لثلاثة الشروط السابقة، فعندنا أهلية المذكي وأن يذكي بمحدد وأن يسمي الله عز وجل، إضافة إلى هذين الشرطين. ما هما؟ الأول أحدهما أن يكون في الحلق واللبة. أحدهما أن يكون في الحلق واللبة، و جاء في ذلك في الأثر أن الذكاة بهذا النص الذكاة في اللبة والحلب، وأيضا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ذلك. واللبة مثل ما ذكرنا هي الحفرة التي هي أسفل العنق، ويطعنها الإنسان بالسكين حتى ويحرك السكين حتى يموت الحيوان. طيب، فيبقى الحلقوم والمليء وما لا تبقى الحياة مع طائر. طيب، هذا مثل ما ذكرنا فيه خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى ما هو القدر المجزئ في الذبح، فقال بعضهم الحلقوم والمريء، وهو ما اختار المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا عند الشافعية والمالكية قالوا الحلقوم والمريء والودجان، والحنفية قالوا ثلاثة من أربعة وهي الحلقوم والمريء والودجان، وذكرنا سابقا أن الكمال إذا قطع هذه الأربعة فإنه بالإجماع صحة الذبيحة، وقلنا أن الصحيح أن الإجزاء أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. أما الحلقوم والمريء فلقطع لإزهاق الروح، وأيضا الودجان لإنهار الدم. طبعا ممكن واحد يسأل يقول: ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف عند العلماء رحمه الله تعالى وذكر هذه الأقوال: هل المقصود وهل المراد من الذكاة إزهاق الروح أو المراد إنهار الدم؟ فإن قلنا إزهاق الروح فإنه لو قطع الحلقوم الذي هو مجرى الهواء مات الحيوان، فعلى هذا القول الذين يقولون المراد إزهاق الروح فلو قطع الحلقوم المريئة صحت الذبيحة، وإن قلنا أن المراد إنهار الدم وهو هذا الذي تقويه النصوص، لأن النبي قال: ما أنهر الدم فكل، فيلزم من ذلك قطع أحد الودجين بحيث أنه يسيل الدم، وهذا أقوى حقيقة حتى من ناحية طبية، مثل ما ذكرنا أن الحيوان إذا قطع أحد الودجين كل الدماء التي في الجسد تخرج، فبالتالي يطيب اللحم. لذلك حتى كلام المصنف هنا والله أعلم كأنه يميل إلى الرواية الثانية في المذهب، وهي أنه يقطع أحد الودجين، لأنه قال يقطع الحلقوم والمريء، هذا ما في إشكال أنه مذهب الحنابلة ورواية، قال: وما لا تبقى الحياة مع قطعه، كأنه يميل إلى قطع شيء لا تبقى الحياة معه وهو أحد الودجين رحمه الله تعالى. الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهب الذبح. الشرط الثاني أن يكون طبعا هنا في مسألة القطع الأصل في تتم للشرط الأول، في مسألة القطع قالوا أنه يقطع من الأسفل، يعني أسفل الرقبة، ولا يأتي من أعلى الرقبة التي من جهة النخاع مثل ما ذكرنا. لماذا؟ حتى بعض العلماء يبطل ويقول هذه ميتة، إذا جاء مثلا الشاة ويأتي من الأعلى ويضربها بالسكين فقال أن هذه ميتة. ما السبب؟ السبب أنه إذا ضرب هذا الحيوان من الأعلى فإنه يقطع النخاع، وقطع النخاع يقتل الحيوان، فهنا يموت الحيوان قبل أن يصل إلى الحلقوم المريء والودجين، فهو ميتة قبل أن يذبحه الإنسان. واضح؟ فمن هنا قالوا هذا أصلا ذبح المسلمين يكون من أسفل الرقبة لا من أعلاها. فلذلك تجد كثير الآن أو بعض الذبائح التي تأتي من غير المسلمين يقول أنها تذبح، لكن حتى ذبحهم غير صحيح، فيأتون إلى البقر أو الغنم فيقطعون منها. وهذا يعني مشاهد، لو يعني هناك بعض المقاطع موجودة تجد أن الحيوان يقفز قفزة شديدة جدا. لماذا؟ لأن النخاعة قد ضرب، فهذه ميتة قبل أن يتم ذبحها، فلا يجوز أكلها. نعم تفضل أرفع الصوت. بندقية أيوة. ما يجوز بندقية بمعنى أنه يضرب على رأسها حتى تموت. بندقية ورصاص يعني كأنه صيد، ولا يوجد انهار الذبح. لا، هذا بإجماع العلماء لا يجوز، لأنه قالوا أن الصيد إذا قدر عليه الإنسان فلا بد فيه من الذبح، وهذا الطلق سواء بالسهم أو الرمي أو الرصاص هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، ما هي؟ حالة الصيد إذا كان لا يمكن أو غير مقدور عليه، فمثل هذا لا يجوز. نعم. الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. أن يكون في المذبوح حياة يعني حياة مستقرة، وهذه الحياة الآن لها صور عند الفقهاء رحمه الله تعالى. الصورة الأولى حيوان حياته مستقرة وجاء إنسان وذبحه، هذه ما في إشكال في جوازها. الحالة الثانية حياة غير مستقرة، جئنا إلى حيوان وهو في حالة النزع في سكرات الموت، في سكرات الموت هو سيموت وجاء إنسان وذبحه، هذه تعتبر ميتة ولا تجوز، لأن حياته حياة غير مستقرة هو سيموت. جئنا إلى حيوان أحشاؤه زالت، مثلا سقط من مكان أو أصابته سيارة صدمته سيارة واقتلعت أحشاؤه، وهذا الحيوان الآن حياته غير مستقرة، حياته غير مستقرة، هل نقول إن والله نذبحه ويصح أكله، أو نقول هو سيموت أساسا فبالتالي حياته غير لا عبرة بها فيعتبر ميتة؟ وجهان عند أهل العلم رحمه الله تعالى. وضحت الصورة يا إخوان؟ طيب ما دليل الذين قالوا أننا نلحقه بالحيوان المستقر؟ قالوا نلحقه بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وذلك عندما طعن طعنات قطعا أنه سيموت، مع ذلك أوصى ونفذت وصيته فاعتبرنا حياته حياة مستقرة. وكذلك الشاة إذا نزعت أحشاؤها وبقي فيها رمق فهنا لو ذكاها الإنسان صحت، وبعضهم قال أنها حياة غير مستقرة فتلحق كما لو كانت بحالة النزع وسكرات الموت. وجهان عند أهل العلم رحمه الله. قال أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، مثل ما ذكرنا أن يتعرض الحيوان لعارض يودي به إلى الهلاك، يسقط من مكان عالي أو في زمان إذا تأتي سيارة وتضرب هذا الحيوان، فهذا الشيء غالبا يموت منه الحيوان ثم يدركها في الرمق الأخير. فما هو الضابط؟ الضابط مثل ما ذكر ابن عباس إذا معصت ذيلها أو حركت طرفها، فهنا علمنا أن الحياة مستقرة فالذكاة هنا صحيحة. فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح، إلا كحياة المذبوح يعني حركات لا إرادية. أيوة. وما أبينت رشوته لم يحل بالذبح ولا النحر، لا أصبح في حكم الميتة، هنا حياته غير مستقرة هو سيموت وحركته الآن لا إرادية، هذا يعتبر ميتة ولم يحل. هذا طبعا على رواية في المذهب، وإن كان هناك رواية أخرى أنه يلحق بالحياة المستقرة. إذا كان مغشيا عليه، مغشي عليه حياته مستقرة، مغشي عليه كيف يعني؟ يعني الآن ممكن أن يعيش هذا الحيوان أو مآله إلى الموت. إذا كان مثلا جرح، هذا الحيوان جرح ويمكن علاج هذا الجرح، فهذا لو ذكيته وهو مريض في هذه الحالة فذكاته صحيحة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يعيش. لكن إنسان جاء مثلا ذئب وبقرة، هذه يعني بطن الشاة أخذها كلها، فهذه قطعا خلال ثواني أنها ستموت، فإذا حياته غير مستقرة. فهنا حتى لو ذكر الإنسان فإن تذكيتها غير صحيحة. ولم يكن كذلك بمعنى أن يدركها وفيها حياة، بحيث إذا ذبحها يكون الذبح هو الذي قتلها. واضح؟ ودليل ذلك حديث الجارية الذي سيذكره المصنف. اقرأ. بما روى ثعلب بن مالك قال: كانت لنا غنم، فكانت لنا غنم ترعى بسلة، فأبصرت جارية لنا بشاة موتى، فكسبت حجرا فذبحتها به، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بقتلها. لما روى كعب بن مالك قال: كان لنا غنم ترعى بسلع، سلع هو جبل في المدينة، فأبصر جارية لنا بشاة موتى. هنا قال بشاة موتى، هذه فيها روح. طيب، وأدركتها هذه الجارية قبل أن تفارق، فكسرت حجرا فذبحتها به. هذه طبعا المسألة فيها كلام عند العلماء رحمهم الله تعالى، هل هذه الشاة حياة مستقرة أو غير مستقرة؟ طيب نقرأ كلام هنا، كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد قال: في بهيمة عقرت بهيمة حتى تبين فيها آثار الموت، قال: إلا أن فيها الروح. فقال: إذا مصعت أو إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها وسال الدم، فأرجو إن شاء الله لا يكون بأكلها بأس. وسئل الإمام أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها الموت فذبحوها، فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف، فنهر الدم، قال: لا بأس. وقال بعض أصحابنا: إذا انتهت إلى حد لا تعيش معه لم تبح بالذكاء. ونص عليه الإمام أحمد فقال: إذا شق الذئب بطنها فخرج قصبها، يعني كل أمعاءها، فذبحها لا تؤكل. وقال: إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع فلا تؤكل، وإن ذكاها وقد خافوا الشاة من الموت من العلة وشيء يصيبها فبادرها فذبحها فيأكلها. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الخلاف بين العلماء عميق في هذه المسألة. فلذلك لا يمكن البت أن نقول والله إذا كانت حياته مستقرة أو غير مستقرة، أو أن نقول بقول معين، والله أعلم. هذه المسألة تحتاج إلى بحث. صورة الإشكال فين؟ إذا كانت الذبيحة حياتها غير مستقرة، هذا الإشكال. أما إذا كانت مستقرة ما في بأس، وإذا كانت في حالة نزع لا إشكال. لكن السؤال هكذا: إذا كانت غير مستقرة لكن يمكن أن تعيش إلى أمد، هذا هو، هل يجوز أو لا يجوز؟ والله أعلم. نعم. وأما العقل فهو القتل بشكل. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. حديث كعب بن مالك فيه فوائد. أولا يقول: كان لنا غنم ترعى بسرع، فأبصرت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا. أولا فيه جواز التذكية من الذكر والأنثى، وجواز التذكية من الحر والعبد، لأن هذه جارية وذكت. وأيضا يجوز فيه جواز تذكية المرأة الحائض، لأن بعض الفقهاء كرهها أن المرأة الحائض تذبح، وهذا الحديث يرد عليهم. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز التذكية بحجر وما أنهر الدم. من فوائد هذا الحديث النصيحة للمسلم بدفع الضرر عنه. فهذه الشاة كادت أن تموت، فهي جاءت هذه الجارية فاستنقذت هذه الشاة حتى لا يضيع هذا المال ويتلف المال، فجاءت فذبحتها حتى يستفيد أهلها من هذا من هذه الذبيحة. ومن أمثلته قصة موسى والخضر، فإن موسى فإن الخضر أتلف جزءا من السفينة حتى يستنقذها من الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا. وفي زماننا لو رأى إنسان سيارة تحترق ثم جاء وكسر الزجاج هذه السيارة وفعل أي فعل من أجل أن ينقذها، فهذا إتلاف لكن من أجل إنقاذ شيء أكبر. واضح مشايخ؟ فهذا من باب النصيحة للمسلم ومن باب دفع الضرر الأعلى بارتكاب الضرر الأدنى. نعم أكمل. وأما العقرب فهو قتل الجرح في غير الحلق واللبة. وأما العقرب بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام الذبح والنحر ناسب أن يذكر العقر، وهذا هو الذكاء الاضطرارية والأول ذكاء اختيارية. وهذه الذكاء الاضطرارية تكون في حال عجز الإنسان عن الذبح كما في حال الصيد، وأيضا كذلك إذا الإنسي الحيوان الإنسي إذا توحش، لأنه عندنا العقر يكون في حالتين، ما هما؟ هاي مشايخ العقر يكون في حالتين، الحالة الأولى في الحيوان المتوحش، والحالة الثانية في الحيوان المستانس إذا توحش. ودليل على هذا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ند بعير يعني هرب، وصاحبه لم يستطع أن يدركه، فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم، وفي رواية إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا، بمعنى أن رجل أخذ رمحا فرمى ذلك الإبل حتى عقره، فقال فما ند منها فاصنعوا به هكذا. هذه الناقة وهذا البعير كان مستأنسا لكنه تخلق بأخلاق الأوابد وصار متوحشا. الأوابد جمع آبد، والآبد هو الذي يتوحش ويحصل منه التوحش والنفرة، فإذا هذا المستأنس انقلب إلى متوحش عومل معاملة الصيد. واضح المشايخ؟ قال فيعقر. إذن هذا في غير المقدور عليه، ويرميه في أي مكان. انظر الإبل لو كان قادرا عليه الإنسان أين ينحره؟ في الحلق واللبة. لكن هذا البعير لو ند فإنه يرميه بالسهم أو بالرمح في أي موضع، فلو أصابه مثلا في قدمه ثم وأنهر الدم. هنا إذا جاء لهذا البعير له حالتان، إما أن يكون البعير قد مات فإن هذا الرمي هو ذكاته، وإما أن يكون هذا البعير قد بقيت فيه حياة فهنا لا بد أن يذكيه، فإن لم يذكيه فإنه ميت. نعم، لأنه مقدور عليه. أحسنت. وهذا أيضا حتى في الصيد سيأتينا إن شاء الله تعالى، إنسان يرمي الصيد غزالة ثم رماه بالسهم ثم أتى إليه وهو ينظر إليه يرى هذا الغزال يعني يتحرك حركة المذبوح، فلو تركه على ذلك ولم يذبحه فإنه يعتبر ميتا، وسنفصل هذا في كتاب الصيد. نعم. ويشرع في كل حيوان ما يزن عنه من الصيد والأنعام. ويشرع، من الذي يشرع؟ العقرب. قال ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام. طيب هذا طبعا كلامه هنا خرج بذلك غير المعجوز عنه، وهو الذي يمكن أن يلحقه الإنسان أو يكون في شبك يمكن إدراكه، حتى ولو كان الشبك كبيرا فهنا يمكن إدراكه. إنسان متكاسل مثلا هرب البعير مثلا نقول 100-200 متر وقال هذا هرب بعيد، وفي شبك محصور يعني لا يمكن أن يبعد أكثر من ذلك، فرماه بسهم ومات، فإنه يعتبر ميتة. لماذا؟ لأنه قادر على حصره. فكلام الفقهاء إذا كان في مكان لا يمكن إدراك ذلك الحيوان. نعم. لما روى رافع أن بعيرا ندب عياما فأوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غالبكم مما تصنع به هكذا؟ قال أوابد، قلنا الأوابد جمع آبد، والآبد هو ما كان فيه توحش ونفرا أو تخلق بأخلاق المتوحش. فما غلبكم منها أي ندى وهرب، فاصنعوا به هكذا، هذا فيه دليل على أن المستأنس يعامل معاملة المتوحش إذا فر. فإذا كانت البهيمة ستسقط وتردى أو تتردى، فرماها فخزقها ثم سقطت حلت، كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى. الجمهور يرون أن المستأنس يعامل معاملة المتوحش إذا ند، خلافا للمالكية رحمه الله تعالى. ولذلك الإمام أحمد اعتذر للإمام مالك رحمه الله تعالى، قال لعله لم يبلغه هذا الحديث. فهمتم المسألة؟ المسألة وهي المستأنس إذا هرب فإنه يرمى في أي مكان، وإن مات حلا، هذا عند الجمهور. لكن المالكية يقولون لا يحل، ويعتذر لهم الإمام أحمد، فقال لعل الإمام مالك لم يبلغ ذلك الحديث. وانظر إلى أدب العلماء بعضهم مع بعض، ما قال والله هذا مخالف للنص وإلى آخره، قال لعله لم يبلغه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. نعم. ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله. ولو تردى بعير في بئر، يعني نقول الآن هذا البعير سقط في بئر ولا يمكن أن نذبح هذا البعير، تعذر نحره، طيب هنا ما هو الحل؟ قال يرمى فيعامل معاملة المتوحش، معاملة الصيد، فيجرح في أي موضع كان. وهذا طبعا هذه صورة المسألة ورد فيها قصة ابن عمر رضي الله عنهما، فأجاز ذلك، بل هو نفسه رضي الله عنه وارضاه لما أخذ هذا البعير وذبح اشترى من هذا البعير، فدل ذلك على جواز هذا الفعل إذا تحول المستأنس إلى متوحش، أو كان المستأنس في مكان يتعذر ذبحه ونحره، قال فيجرح، لأن العبرة بنهر الدم. طيب لو هذا البعير ضربوه بعصا حتى مات، فإنه المضروب يعتبر وقيدا، والله عز وجل نهى أو حرم الموقوذة. طيب قال الحيوان المستأنس، المستأنس الحيوان المستأنس إذا ندى أو تعذر، حيوان المستأنس ما معنى حيوان المستأنس؟ الغنم والبقر أي مستأنس. طيب قال فجرح في أي موضع كان من جسده فمات به حل أكله. لماذا؟ لأن هذا هو المقدور عليه، فلا يمكن نحره، وإنما يقدر على جرحه. طيب آخر مسألة نختم بها الباب، وهي لو شك هل في حيوان هل مات بالارتطام أو برميه له بالخازق. صورة المسألة طائر جاء إنسان ورماه بسهم، ثم سقط هذا الطائر على صخرة وارتطم بها، ثم جئنا فوجدنا أن هذا الطائر قد مات، هنا شككنا هل مات بالخزق أو مات بالارتطام. وهذه خذها قاعدة وستتكرر معنا في كتاب الصيد. هنا عندنا تعارض، عندنا أمران، تعارض حاضر ومبيح. ما هو الحاضر هنا؟ المتردية، متردية، والمبيح الخزق. فإذا عندنا قاعدة ستمر علينا كثيرا، إذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح، وهذا أصل في كتاب الصيد، ودليله سيأتي إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحيوان إذا سقط في الماء وغرق، فقال عليه الصلاة والسلام فلا تأكل، فإنك لا تدري هل الماء قتله أو سهمك. واضح؟ فهذه الجملة تدل على غيرها، فهذا الحيوان لا ندري هل مات بسبب السهم أو مات بسبب الارتطام. فإذا تعارض عندنا حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.